بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، نحن منهجنا في هذه الحلقات أننا نتكلم حول عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلوات والصوم وإلى غير ذلك من الأحكام. وقد كنا تكلمنا في حلقة ماضية حول الصلاة وفضلها وكذلك أركانها وواجباتها، ثم توقفنا ووصل بنا الكلام إلى أنواع الصلوات التطوع، وأن منها صلوات تطوع مقيدة مثل صلاة الضحى مقيدة بوقت، مثل السنن الرواتب مقيدة بصلوات، مثل سنة الفجر مقيدة بصلاة الفجر. ما يصلح واحد بعد العصر يصلي سنة الفجر أو بعد المغرب يقول سوف أصلي سنة الفجر، لا، هي لها وقت معين. كذلك من الصلوات المقيدة صلاة الضحى. وصلاة الضحى أيها الإخوة والأخوات ورد فيها عدد من الأحاديث، من ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث. يقول أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصلاة الضحى، وأوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، أوصى عددا من الصحابة بأن يصلوا الضحى. وكذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما عند أبي داود. أقل ركعات الضحى أيها الإخوة والأخوات أن يصليها ركعتين لحديث أبي هريرة قال: وركعتي الضحى. وأكثر ركعات صلاة الضحى أن يصليها 8 ركعات، كما جاء في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، صلى 8 ركعات سبحة الضحى، كما رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. إذن الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وإن شاء أن يزيد فلا أحد يمنعه من الزيادة، سوى أن السنة ألا يزيد على 8 ركعات. ولا شك أن لها فضلها، أعني أن صلاة الضحى لها فضلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما يصبح على كل سلامة من الناس إذا أصبح صدقة، يعني كل واحد منكم يجب عليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من مفاصل الصدقة. كم مفصل؟ هذه 360 مفصلا، هذا مفصل، يعني اليد الأصبع الواحد فيه 3 مفاصل، هذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل. فلو أن الإنسان أخذ منه أحد هذه المفاصل لتعطلت أموره. فيقول صلى الله عليه وسلم: على كل مفصل من هذه المفاصل كل يوم عليك صدقة أن تتصدق بها عن هذا المفصل. فقال صلى الله عليه وسلم: فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها لك صدقة، وتدل الرجل في الطريق إذا كان رجل قد ضل الطريق أو ضاع تدله عليه لك صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعات يركعهما أحدكم في الضحى. إذن إذا كان الإنسان يجب عليه هذه الصدقات، لو أنه صلى 2 ركعتين في الضحى لكفته عن هذه الصدقات جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا فضل صلاة الضحى قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر فتقوم الفصال، الفصال هي صغار الإبل، تقوم من الرمضاء حتى تأتي إلى الظل فتجلس فيه. فغالبا متى ترمض الفصال؟ ترمض الفصال غالبا قبل الظهر بنصف ساعة بساعة، يعني مثلا إذا كان يؤذن الظهر 12:00 فإنه يبدأ في 10:50 ونحوه، يبدأ الشمس تشتد حتى تقوم الإبل الصغار ثم تتبعها الكبار، تقوم إلى ظلها. هذا في آخر وقت، في أفضل وقت صلاة الضحى. آخر وقت صلاة الضحى وأول وقت صلاة الضحى قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأول وقت صلاة الضحى هو الذي جاء في حديث أنس بن مالك قبل قليل، لما قال صلى الله عليه وسلم أن من جلس بعد صلاة الفجر ثم سبح سبحة الضحى بعدما تطلع الشمس، إذن بعدما تطلع الشمس وترتفع يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي مرورا بأفضله، أفضله قبل الظهر بساعة ونصف تقريبا، ثم ينتهي وقت صلاة الضحى قبل أذان الظهر بتسع أو عشر دقائق، الذي هو وقت تعامد الشمس قبل الزوال، وهو وقت نهي عن الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وكان يحرص أصحابه عليها. هذا فيما يتعلق بصلاة الضحى، وهي من صلوات النوافل المقيدة بوقت. كذلك من أهم الأمور المتعلقة أيضا بالنافلة سجود التلاوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، وسمي بسجود التلاوة لأن التلاوة هي سببه، وقد شرعه الله عز وجل عبودية لله تعالى عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقربا إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ما هو الفرق بين المستمع والسامع؟ الفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي يكون جالسا بقصد الاستماع إلى القراءة، يعني شخص مثلا يقرأ قرآن، جاء شخص وجلس بجانبه يستمع إليه، فإذا قرأ هذا القارئ سجدة فيها تلاوة، أفرض أنه قرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم سجد، فيسن للثاني أن يسجد معه، أيضا يسن له أن يسجد معه. أما إذا لم يسجد صاحبنا فإنه لا يسجد معه، كما جاء أن عمر جلس وقرأ أحدهم آية فلم يسجد، فقال له عمر، وكانوا يستمعون إلى قراءته، فقال له عمر أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد. فالدليل على أنه إمامه أنه إذا سجد التالي سجد المستمع، لكن يشترط أن يكون مستمعا، يعني جالس عنده لأجل أن يستمع. أما إذا كان سامعا فإنه لا يسجد. مثال، أفرض أن إنسانا مثلا جالسا في المسجد، أن إنسانا جالس في المسجد يقرأ قرآن، وشخص آخر جالس مثلا يكنس المسجد أو يرتب المصاحف أو يصلح مثلا الأنوار أو نحو ذلك، فهذا القارئ يقرأ وذاك الشخص ليس لا يستمع إليه، إنما يشتغل في المكنسة ونحو ذلك، فقرأ هذا القارئ قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر وسجد، لا يسن لذاك الشخص أن يسجد لأنه ليس مستمعا وإنما سامعا. فالسامع هو الذي تطرق سمعه الآية لحظة من اللحظات، أما المستمع فهو الذي يقعد لأجل أن يستمع ولأجل أن ينصت إليه. فهذا الفرق بينهما، فيسن السجود للمستمع دون السامع بشرط أن يسجد الذي يتلو أيضا. كذلك أيها الأحبة الكرام، لو أن امرأة تتلو القرآن وسجدت للتلاوة سنة لمن كان يستمعها، وإن كان رجلا حتى لو كان يعني زوجها سنة له أن يستمع، سنة له أن يسجد معها. كذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يحرصون عند السجود أن يطيلوا من الدعاء لله عز وجل، ويقولون إنه موضع إجابة، كما جاء عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، إذا ابن آدم قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني نفسه يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، كما رواه مسلم. إذن سجود التلاوة له فضله. عدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة، واختلف في 15، وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ مرة آية فسجد وسجد الناس، ثم قرأ مرة أخرى آية فيها سجود فلم يسجد، فتهيأ الناس للسجود ظنوا أن سيسجد، فقال أيها الناس إنها رخصة، يعني هذه سنة ليست واجب، إن أردت أن أسجد سجدت، وإن لم أرد أن أسجد فلن أسجد، لكني رأيتكم قد تهيأتم للسجود فسجد رضي الله تعالى عنه. هذا يدل أيها الأحبة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، لا، إنما هو سنة، إن شاء أن يسجد سجد وإن لم يشأ لم يسجد. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كيفية سجود التلاوة هو كالتالي. الأصل في سجود التلاوة أنه إذا سجد يكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم، يعني افرض أن إنسانا يقرأ من غير صلاة، يقرأ ثم قرأ مثلا قول الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فأراد أن يسجد نقول قل الله أكبر واسجد، ويشترى وينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة لأنه سجود شرعي، ينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة. أما إذا كان في صلاة فإنه يكبر عند الخفض وعند الرفع. إذا كان في غير الصلاة جالس لوحده يكبر عند السجود لكن لا يكبر عند الرفع. أما في الصلاة فإنه إذا جاء الآية التي فيها سجدة يقول الله أكبر ويسجد سجودا تاما ويعني يدعو الله عز وجل بما شاء ويسبح ثم يقول الله أكبر ويرفع. ويدل على ذلك أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحرص الناس عليها، ومر يوما عثمان برجل يقرأ القرآن، فلما رأى ذلك الرجل عثمان، الرجل رأى عثمان الخليفة مر عنده، أراد أن يسجد الخليفة، ففتح المصحف على طول على آية فيها سجود وأخذ يقرأها. فمر عثمان وقال إنما السجود على من استمع، أنا لست مستمعا، أنا فقط كنت أمر. يدلك على أنهم كانوا يعني متقررا عندهم الفرق بين المستمع وبين السامع. ماذا يقول في سجوده؟ يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. معنى ذلك أن الله عز وجل لما ذكر السجود في كتابه قال سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد سجود التلاوة قامت قائمة ثم سجدت ثم قامت مرة أخرى. دل هذا على أن السنة لمن أراد أن يسجد، أو الأفضل لمن أراد أن يسجد، أن يسجد عن قيام، هذا الأفضل له، لكن لا يجب عليه ذلك، وإنما إن شاء يفعله وإن لم يشاء لم يفعله. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كذلك من الأبواب المهمة هنا، ما دام أننا تكلمنا عن التطوعات وتكلمنا سابقا عن التطوع بصلاة النافلة والتطوع بصلاة الضحى وكذلك سجود التلاوة على اعتبار أن له يعني شيء من أحكام الصلاة. طبعا بالمناسبة قبل أن ننتقل، سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. إذا كان الإنسان يقرأ غيبا، أفرض أن إنسانا محدثا ويعني أن إنسانا محدث وكان يقرأ قرآن غيبا فقرأ قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، طبعا المحدث حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيبا، فأراد أن يسجد، هل يسجد وهو على غير طهارة؟ نعم يجوز أن يسجد وهو على غير طهارة، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. وكذلك يجوز أن يكون سجود التلاوة إلى غير القبلة، لا يشترط أن يكون سجود التلاوة إلى القبلة لأنه ليس له حكم الصلاة، إنما هو ذلة بين يدي الله عز وجل وانكسار له، فليس شرطا أن يكون يعني له نفس أحكام الصلاة. كذلك المرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن، يعني نفرض أن امرأة حائض تقرأ القرآن وقد مسته بحائل بقفاز أو نحوه ثم أرادت أن تسجد، يصح لها أن تسجد وليس عليها شيء، ولا يلزمها عند قراءة القرآن أن تكون طاهرة إذا كانت ما تمسه يعني مباشرة، وكذلك لا يلزمها أن تغطي رأسها لأجل السجود، وذلك لأنه ليس له حكم الصلاة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، سوف نتكلم بكلام سريع فيه شيء من التفصيل حول أحكام صلاة التطوع المطلق. ونعني بصلاة التطوع المطلق هي الصلاة التي ليس لها نية معينة. يعني نفرض أن إنسانا كان جالسا في بيته مثلا بعد صلاة الظهر فوسوس له الشيطان أن يفعل معصية، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم ينتهي الشيطان عنه، فقام صاحبنا هذا لأجل أن يصلي ركعتين يدحر بها شيطانه. طيب السؤال الآن، هاتان الركعتان هل هما سنة فجر؟ لا. سنة فجر بعد الظهر؟ لا. طيب هل هي سنة الظهر؟ لا، ما هو صلى صلاة سنة الظهر في المسجد. هل هي سنة مغرب؟ هل هي سنة عشاء؟ ما دام أنها ليست سننا من هذه، إنما هي نافلة مطلقة، هكذا ركعتان لله، مثل لو واحد جالس مثلا في المسجد في الحرم فسمع مثلا عن فضل الصلاة في الحرم وأن من صلى مثلا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ونحو ذلك، فتحمس وقام صلى ركعتين لله، نقول هاتان الركعتان هي نافلة مطلقة، لا هي سنة فجر ولا ظهر ولا عصر، هذه نافلة مطلقة يتنفل بها إذا شاء. هذا الذي نعنيه بالنوافل المطلقة. النوافل المطلقة طبعا هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وجاء كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل، فلم يقل قيام الليل نفسه، إنما صلاة تطوع مطلق. وقال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو مبينا ذلك، قال: يا ثوبان عليك بكثرة السجود، كما في صحيح مسلم قال: فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومدح الله عز وجل القائمين من الليل، فقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة الكرام، هذه الصلاة ينبغي على العبد أن يعظمها وأن يحسن علاقته بربه جل وعلا فيها، وأن يعلم أنه كلما ازداد العبد تقربا إلى الله تعالى ازداد الله تعالى له حبا وإليه تقربا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض عبدي، قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في هذا الحديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل متعددات، وأفضل أنواع النوافل أن يكون المرء متنفلا بصلاة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، خاصة أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذه الصلوات. لذلك لو تأملت معي وجدت أن الصلوات على أنواع. يعني مثلا الآن تعال عند الزكاة، هي نوع واحد، زكاة مال تخرجه مثلا وتخرجه في يوم معين، أو تتصدق بصدقة معينة. الحج كيفية معينة يفعل الإنسان مرة في العمر ويتكرر مرة في السنة عن المسلمين. لكن الصلاة لا، هناك صلاة جنازة ولها كيفية، وصلاة عيدين لها كيفية، وصلاة جمعة لها كيفية، وصلاة صلوات عادية لها كيفية. فكل صلاة من هذه الصلوات لها كيفية، وقد عدد الله عز وجل هذه الكيفيات ونوعها، وذلك لما لها من الفضل العظيم. أيها الأحبة الكرام، أفضل صلوات التطوع في وقتها أن يتطوع لله تعالى في الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ثم يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون مستيقظا في هذا الوقت. قيام الليل متى يبدأ وقته لمن أراد أن يتطوع؟ قيام الليل قال الإمام أحمد رحمه الله يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر. يعني لو إنسان مثلا بعد صلاة المغرب إلى العشاء صلى ركعتين ركعتين، خلاص هذا يعتبر إن شاء الله من قيام الليل. وقد طبعا لكن أفضله ما يكون في آخر الليل. وقد قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ويعني بناشئة الليل ما بعد المغرب، خلاص هذا يسمى ليل. النهار ينتهي بالمغرب، من بعد المغرب هذا يسمى من الليل. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، كما رواه مسلم وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يكون التطوع في البيت، كما قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما رواه مسلم، ولأنه أيضا أقرب إلى الخشوع. أيها الأحبة، صلاة التطوع يجوز للمرء أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام، يجوز أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قائما، لكن لما حطمه الناس وأتعبوه صلىها جالسا. لكن الذي يصلي التطوع جالسا مع قدرته على القيام ليس له إلا نصف أجر القائم، ليس له إلا نصف أجر القائم. كذلك صلاة التطوع من أراد أن يتطوع بها في سفر، يعني إنسان مثلا مسافر في طائرة وأراد يصلي لله ركعتين هكذا يتقرب إلى الله بهما، فيجوز له أن يفعل ذلك، ولا يشترط له أن يستقبل القبلة، فإن المتنفل على دابته في السفر لا يشترط له أن يستقبل القبلة. كذلك من فاته تطوعه بالليل، لو إنسان مثلا تعود أن يصلي بالليل يتطوع، لكن فاته أن يتطوع بالليل، فاته أن يصلي التطوع بالليل، نام عن وتره أو نحو ذلك، فيصليه في الضحى، يقضيه في الضحى، أو يقضيه، طبعا يقضيه في الضحى ليس على صفته يجعله شفعا. يعني أفرض أنه دائما يقوم الليل ثلاث ركعات، فإنه إذا أراد أن يقضيه من الضحى فإنه يقومه يصليه 4 ركعات، 2 و2. أما إذا صلاه بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء فإنه يصليه على صفته. وهذه حقيقة مسألة تغيب عن كثير من الناس. صلاة الوتر لو كنت لم تصليها وأذن الفجر عليك وذهبت إلى المسجد، ما دام أنها لم تقم بعد صلاة الفجر فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر 3 ركعات على هيئتها التي تصليها في الليل. جاء هذا عن عمر، وجاء عن عائشة، وجاء عن المغيرة بن شعبة، وجاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يحرصون على أن إذا فاتهم شيء من صلواتهم على أن يقضوها من الضحى تقربا إلى الله تعالى بذلك. وحتى أيضا ما تتعود النفس على أن المرء يبدأ يتقاعس عن الصلوات دون أن يكون له إعادة لها، أن تعود النفس على أنه إن فاتها شيء من الصلوات قضته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.